ذكر الشيخ الإمام مجدد هذا الباب في كتاب التوحيد لأنه مناقض لأصله، ومنه ما يكون برقى وتعاويذ وأدوية وأدخنة يستعملها من يريد إيقاع الضر بغيره. وعلى كل حال، الأول لا خلاف في كفر مرتكبه لأنه يصرف من أنواع العبادة التي لا تكون إلا لله ولا تجوز إلا لله لمن يريد أن يعينه على تنفيذ ما يقصد وما يريد، فهذا كفر بالاتفاق. الثاني اللي رقى وتعاويذ وأدوية، هذا مختلف في كفره، وعموم النصوص تدل على استدل فيها بعضهم على الكفر مطلقا. والقول بكفره ووجوب قتله هو قول جمهور أهل العلم من الحنابلة والمالكية والحنفية، وأما الشافعية فهم يفصلون، قال إن كفر في الوسيلة وقدم القرابين للشياطين ودعاهم واستغاث بهم من غير الله ليعينوه، هذا لا شك في كفره عند أحد من أهل العلم، لكن في بقية الأنواع هذا محل الخلاف. ومر بنا في التفسير، في تفسير آية البقرة، في تفسير ابن كثير، حكم تعلم السحر، وذكر الحافظ ابن كثير أنواعا للسحر نقلا عن أبي عبد الله الرازي في تفسيره الكبير المسمى مفاتيح الغيب. وأما الناقل وهو الحافظ ابن كثير في تفسيره فقال: ثم قد ذكر أبو عبد الله الرازي أن أنواع السحر ثمانية. الأول سحر الكلدانيين والكشدانيين الذين كانوا يعبدون الكواكب السبعة المتحيرة وهي السيارة، وكانوا يعتقدون أنها مدبرة للعالم وأنها تأتي بالخير والشر، وهم الذين بعث الله إليهم إبراهيم الخليل مبطلا لمقالتهم ورادا لمذهبهم. وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة الشمس والنجوم المنسوب إليه الرازي، استقصى أخبار هذا النوع في كتاب يسمى السر المكتوم، وإن ثبتت نسبته إلى الرازي فهو على خطر عظيم، لأن الكتاب فيه ميل إلى هذا النوع، فيه ميل إلى هذا النوع، فإن ثبتت نسبته إليه فالأمر عظيم. وبعض العلماء يشكك في نسبته إليه، ولا شك أن من قرأ في كلامه في تفسيره وفي غيره من مؤلفاته يجد فيه شيء من العلم الشرعي مع بعده عن الاعتماد على الوحيين، ويفسر القرآن. لكن إذا قرأت بتفسيره قد قيل أن فيه كل شيء إلا التفسير، فيه كل شيء إلا التفسير. وأما بضاعته في السنة فلا شيء، لا شيء بالنسبة للسنة. وذكر الألوسي في تفسير سورة العصر قصة لامرأة جاءت إلى المدينة تسأل عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، قصة باطلة لا أصل لها من البداية، تسأل عن النبي صلى الله عليه وسلم فدلت عليه فقالت: يا رسول الله، إنها زنت وولدت وقتلت الولد وفعلت وفعلت وفعلت. قال: لعلك لم تصلي العصر، في تفسير سورة العصر. وقال الألوسي في تفسيره: تفرد بذكر هذه القصة الإمام، وعندهم إذا أطلق الإمام فهو الرازي معروف هذا. تفرد بذكرها الإمام ولا عمري أنه إمام في معرفة ما لا يعرفه أهل الحديث. مدح ولا ذم؟ هذا مبالغة في الذم، مبالغة في الذم. أقول تفسيره في فوائد ونكات ولطائف مبنية على العقل، وأمره عظيم، يعني الوقع في أهل السنة وقوعا شديدا، أنه نظر للبدعة ودافع عنها، وقال في كتاب التوحيد لابن خزيمة وألف في أعضاء الله شخص يقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة كتابا سماه التوحيد، والأولى أن يسمى كتاب الشرك. يعني توحيد بن خزيمة اللي يسميه شيخ الإسلام إمام الأئمة نقيض ما عند الرازي، فهو على خطر. ومع ذلك سئل شيخ الإسلام ابن تيمية عنه وعن غيره من رؤوس المبتدعة فقال عنه بالذات، وأما أبو عبد الله الرازي بن عبد الله بن الخطيب هو الرازي، فكثير من الناس يطعن في قصده. الذي يقرأ في التفسير وينظر موقفه من السنة وأهلها ما يتردد في الطعن في قصده. ونبرأ إلى الله أن نحكم على ما في القلوب، لكن أشياء ظاهرة يعني في مؤلفاته وكلامه محفوظ يعني في تفسيره. قال شيخ الإسلام والذي أراه أنه ينصر ما يراه الحق، يعني ما يراه هو يرى أنه الحق، وهذا من إنصاف شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. ويرمى بالشدة ويرمى بالتحامل على المبتدعة ويرمى على كذا وكذا، وهذا كلامه رحمه الله. كلام يعني من يستطيع أن يقول مثل هذا مع اطلاعه على أقوالهم دقائقها وجلائلها إلا شخص منصف مثل شيخ الإسلام. لأن بعض الناس تحمله الغيرة من شنيع ما يسمع فيقول كلاما قاسيا، يعني من يتحمل سماع من يقول سبحان ربي الأسفل؟ يعني لو سئل شخص عن ما يقول هذا الكلام بيستطيع أن ينصف مع سماع هذا الكلام؟ أو من يقول ألا بذكر الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب، شيء ما تقشعر منه الجلود. وفي كلام الرازي ما هو مثل هذا وأشد في تفسيره. على كل حال ذكر أبو عبد الله الرازي هذه الأنواع الثمانية، ومنها سحر الكلدانيين والكشتانيين. قال وقد استقصى، يقول ابن كثير وقد استقصى في كتاب السر المكتوم في مخاطبة النجوم المنسوب إليه فيما ذكره القاضي ابن خلكان وغيره، ويقال إنه تاب منه، ويقال إنه تاب منه. ونقل شيخ الإسلام في الحموية أبياتا تدل على أنه رجع عن أقواله السيئة في الاعتقاد واهتمام بعلم الكلام واطراح الوحيين. على كل حال يعني إذا كان إن صحت توبته فرحمة أرحم الراحم تشمله كغير التي وسعت كل شيء. وقيل إنه تاب منه، وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، على وجه إظهار الفضيلة. ها؟ شلون؟ لا لا لا، يعني على سعة إظهار فضيلته لسعة علومه وانتشارها، لا على سبيل الاعتقاد. وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر فيه طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبعة وكيفية ما يفعلونه وما يلبسونه وما يتمسكون به. هو قبل ذلك قال المسألة الخامسة، نقل عنه ابن كثير في المسألة الخامسة التي قبل هذه، قال ويتكلم عن السحر، في أن العلم بالسحر ليس بقبيح ولا محظور. قل اتفق المحققون على ذلك، لأن العلم لذاته شريف، ولعموم قوله تعالى قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. شيء الكلام هذا، سبحان الله، ليس بقبيح ولا محظور، يعني علم يؤدي ويوصل إلى أقبح الذنوب وأعظمها، إلى الشرك الأكبر، ليس بقبيح ولا مذموم، استدلالا بعموم ما جاء في فضل العلم وأهل العلم. لما ترجم الحافظ الذهبي في الميزان لابن عربي قال والله إن العيش خلف أذناب البقر خير من علم ابن عربي وأمثاله، صار ممدوح العلم هذا. نعم، جدا مذموم، ولا ولا ولا ولا هو بأي ذنب، والله المستعان. وقيل بل صنفه على وجه إظهار الفضيلة لا على سبيل الاعتقاد، وهذا هو المظنون به، إلا أنه ذكر به طرائقهم في مخاطبة كل من هذه الكواكب السبع وكيفية ما يفعلونه، ما يلبسونه وما يتنسكون به. يعني علمه بدقائق هذا الأمر وتفاصيل ما عندهم مشكل. قال والنوع الثاني سحر أصحاب الأوهام والنفوس القوية، ثم استدل على أن الوهم له تأثير بأن الإنسان يمكنه أن يمشي على الجسر الموضوع على وجه الأرض، ولا يمكنه المشي عليه إلا إذا كان ممدودا على نهر أو نحوه، يعني من غير قوائم تحمله. وكما أجمعت الأطباء على نهي المرعوف عن النظر إلى الأشياء الحمر والمصروع إلى الأشياء القوية اللمعان أو الدوران، وما ذلك إلا لأن النفوس خلقت مطيعة للأوهام. لكن من جعل عمدته ومعوله كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام لا تؤثر فيه هذه الأمور، لكن من تنكب عن الوحيين ابتلي بهذه الأشياء. قال وقد اتفق العلماء على أن الإصابة بالعين حق، وله أن يستدل على ذلك بما ثبت في الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق قدر لسبقته العين. كلام طويل، إلى أن قال النوع الثالث من السحر الاستعانة بالأرواح الأرضية وهم الجن، خلافا للفلاسفة والمعتزلة وهم على قسمين مؤمنون وكفار وهم الشياطين. قال واتصاف الفلاسفة والمعتزلة ينكرون وجود الجن، ينكرون وجود الجن. قال واتصال النفوس الناطقة بها أسهل من اتصالها بالأرواح السماوية لما بينها من المناسبة والقرب، ثم إن أصحاب الصنعة وأرباب التجربة شاهدوا أن الاتصال بهذه الأرواح الأرضية يحصل بها أعمال سهلة قليلة من الرقى والدخن والتجريد وهذا النوع والمسمى بالعزائم وعمل التسخير. الآن يروج لبعض أنواع السحر بأنه خفة يد، بأنه خفة في الحركات، وهو في الحقيقة السحر. ومع الأسف أنه يخرج في بعض القنوات من هذا النوع ما يلبس به على الناس، يعني شخص يطير في الهواء أو جالس بين المشاهدين على ماصة ثم يجلس على الماصة وتطير به الماصة والدور في السقف، هذا خفاثي. أو يمد له خيط رقيق ما يرى إذا عرض، ما تراه العين مجرد لدقته، ثم على دباب يمشي على هذا الخيط بين جبلين، يمشي بسرعة هائلة على هذا الخيط ويرجع ريوس نفس الشيء على الخيط نفسه بنفس السرعة. هل نستطيع أن نقول هذه دقة؟ احتراف. ويجنون من وراء ذلك الأموال من المشاهدين، ولا يدخل المكان الذي هم فيه إلا بطاقات. يقول النوع الرابع من السحر التخيلات والأخذ بالعيون والشعبذة. كل الشعبذة يعني تقال كذا وتقال الشعوذة، ومبناه على أن البصر قد يخطئ ويشتغل بالشيء المعين دون غيره. ألا ترى أن المشعبذ الحاذق يظهر عمل شيء يذهل أذهان الناظرين به ويأخذ عيونهم إليه، حتى إذا استفرغهم الشغل بذلك الشيء بالتحديق نحوه عمل شيئا آخر عملا بسرعة شديدة، وحينئذ يظهر لهم شيء آخر غير ما نظروا إليه فيتعجبون منه جدا. ولو أنه سكت ولم يتكلم بما يصرف الخواطر إلى ضد ما يريد أن يعمله، ولم تتحرك النفوس والأوهام إلى غير ما يريد إخراجه، لفطن الناظرون لكل ما يفعل. هم يستعملون أدوية ودهونات وأشياء من أنواع ما اللي يسمونها القمرة، اللي يرمونها على الناس فتغطي أبصارها. هذا شيء محسوب موجود، تكلم عنه أهل العلم قديما وحديثا. قال: وكلما كانت الأحوال التي تفيد حسن البصر أو تقيد نوعا من أنواع الخلل أشد. ما أدري كان الشيخ كان النقل فيه خطأ. كان العمل أحسن مثل أن يجلس المشعبذ في موضع مضيء جدا أو مظلم، فلا تقف القوة الناظرة على أحوالها بكلالها والحالة هذه. قلت: وقد قال بعض المفسرين أن سحر السحرة بين يدي فرعون إنما كان من باب الشعبذة، ولهذا قال تعالى: لما ألقوا سحروا أعين الناس واسترابوهم وجاءوا بسحر عظيم. قال تعالى: يخيل إليهم من سحرهم أنها تسعى. قالوا: ولم تكن تسعى في نفس الأمر والله أعلم. هذا حجة من يقول أن السحر لا حقيقة له ولا وجود له في الواقع، لكنه تخيل وتمويه. ولا شك أن هذا النوع موجود في السحر، سحر التخيل، ومنه قوله جل وعلا: يخيل إليه من سحر من تسعى. ومن السحر ما له حقيقة وله تأثير حسي في النفوس والأبدان، هذا أيضا لا يمكن إنكاره. النوع الخامس من السحر الأعمال العجيبة التي تظهر من تركيب الآلات المركبة من النسب الهندسية، كفارس على فرس في يده بوق، كلما مضت ساعة من النهار ضرب بالبوق من غير أن يمسه أحد. ومن قيل في الساعات أول ما ظهرت أنها من هذا النوع، لسيما الساعات التي تركب في وقت محدد ثم يشتغل المنبه من غير أن يمسها أحد. الله. وقد صنف كتاب صغير قرأته قديما في الساعة: هل هي سحر أو صناعة؟ هذه الأمور الدقيقة الخفية أول ما تظهر للناس ناس ما يدركون حقائقها، ثم إذا تعودوا عليها ورأوا أنها ممكن الاطلاع على حقائقها. لكن عامة الناس الأشياء الإلكترونية إذا فتحوها ويجدون فيها شيء ما يجدون فيها شيء، فيشكل عليهم. والآن ما يزاول لا سيما في العطل الصيفية في المتنزهات وغيرها، بعضها قد يكون صحيح خفة، وبعض الناس لديه من باب التجربة وما بال المران عنده شيء من الخفة، لكن مثل هذا يجب منعه ولو لم يكن في شيء من السحر، لأنه يلبس على الناس، وحينئذ لا يدرى السحر من غيره، وكل شيء موهم يخلط حق بباطل سواء كان من الأقوال أو من الأفعال يجب منعه، لأنه يصير ذريعة للمبطلين. يقول: منها الصور التي تصورها الروم والهند حتى لا يفرق الناظر بينهما وبين الإنسان حتى يصوروها ضاحكة وباكية، فيما يسمونه العرائس التي تباع في أسواق المسلمين موجود، رائس مجسمة تضحك وتبكي وترقص وتغني، وإذا أجلست فتحت عينيها، وإذا أضجعت غمضت بعينيها، من هذا النوع. وهذه أشد مضاهات لخلق الله من مجرد التصوير. إلى أن قال: فهذه الهجوم اللطيف في أمور المخايل، قال: وكان سحر سعرة فرعون من هذا القبيل. قلت: يعني ما قاله بعض المفسرين أنهم عمدوا إلى تلك الحبال والعصي فحشوها زئبقا فصارت تتلوى بسبب ما فيها من ذلك الزئبق، فيخيل إلى الرائي أنها تسعى باختيارها. قال الرازي: ومن هذا الباب تركيب صندوق الساعات، ويندرج في هذا الباب علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة، علم جر الأثقال بالآلات الخفيفة. ويوجد من أنواع ما يدعى أنه خفة واحتراف من تمر السيارة على صدره، ويكسر الحجر الكبير جدا على بطنه، ويضرب بالمسامير ثم يقوم ما يتأثر، من هذا النوع. كلام طويل ما لنا داعي فيه. قال الرازي: النوع السادس من السحر الاستعانة بخواص الأدوية، يعني في الأطعمة والدهانات. قال: واعلم أنه لا سبيل إلى إنكار الخواص، فإن تأثير المغناطيس مشاهد. واحد ينتقد فتوى من فتاوى اللجنة الدائمة وفيها عد التنويم المغناطيسي من السحر، وهو مسبوق بهذا الكلام: لا سبيل إلى إنكار الخواص فإن تأثير المغناطيس مشاهد. السؤال عن المغناطيس، التنويم المغناطيسي، يقال: يؤتى بالرجل المتهم بشيء، متهم، فينوم تنويما مغناطيسيا، ثم يبدأ يتكلم في نومه فيذكر أشياء مما فعل وأشياء واقعية مما لم يطلع عليه ولم يفعله. ما يصير شياطين اللي يتكلمون؟ صار ما اطلع عليه ولا شافه. فإذا عرفنا كلام هؤلاء في المغناطيس، ما صارت الفتوى التي تداولها الناس ويسخرون منها محل سخرية أبدا. إذا كان ينوم تنويما مغناطيسيا ثم يتكلم بكلام مما فعله، مما يراد أن يعترف به، ويتكلم بأشياء واقعية لم يطلع عليها في بلدان بعيدة جدا لم تنقلها الأخبار، لا شك أن هذا من الجن. شو؟ على كل حال يقول فإن تأثير المغناطيس والتنويم وشو في أي شيء في أن حقائق اختلفت في كلمات اختلفت حقائقها بين القديم والحديث. الأسماء واحدة والحقيقة تختلف. مثلا الكيمياء، الكيمياء عند المتقدمين نوع من السحر، وأنها تقلب الأعيان من شيء إلى شيء، وهذا تكلم عليها أهل العلم وحذروا من الكيمياء، لكن هل تنطبق على ما يدرس الآن؟ هي تقلب حقائق؟ ما تقلب حقائق. قلت يدخل في هذا القبيل، قول ابن كثير، يدخل في هذا القبيل كثير من يدعي الفقر ويتحيل على جهلة الناس بهذه الخواص مدعيا أن أحواله له أنها أحوال له من مخالطة النيران ومسك الحيات إلى غير ذلك من الحالات. وجد الذين يمشون على النار ويمشون على الماء، فإذا قرأت آية الكرسي تغيرت أحوالهم. ويقول شيخ الإسلام هذا الذي يمشي على النار تغسل رجليه بماء وما أدري وش قال بعد، لأنه دهن في أشياء مضادة للنار. نعم، إيش؟ زيت الحر بقدر ما يطاق يعني. إيه ممكن. ثم قال النوع السابع من السحر تعليق القلب، وهو أن يدعي الساحر أنه عرف الاسم الأعظم وأن الجن يطيعونه وينقادون له في أكثر الأمور، فإذا اتفق أن يكون السامع لذلك ضعيف العقل قليل التمييز اعتقد أنه حق وتعلق قلبه بذلك وحصل في نفسه نوع من الرعب والمخافة، فإذا حصل الخوف ضعفت القوى الحساسة، فحينئذ يتمكن الساحر أن يفعل ما يشاء. قلت هذا النمط يقال له، يقول ابن كثير، التنبلة. ها؟ تعرف التنبلة؟ عندك الآن إيه؟ وش بلادة وعدم اهتمام واكتراث وكسل. قلت هذا النمط يقال له التنبلة، وإنما يروج على ضعفاء العقول من بني آدم، وفي علم الفراسة ما يرشد إلى معرفة كامل العقل من ناقصه، فإذا كان المتنبل حاذقا في علم الفراسة عرف من ينقاد له من الناس من غيره. النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. الآن بعض السحرة يكتب سورة الفاتحة وآية الكرسي والمعوذتين، نعم، في ورقة، يكتبها في ورقة ويقول لمن أراد سحره ضعها في ماء واشربه وينسحر. ها؟ نعم، كتبها بنجاسة. والشياطين لا يعينون من أراد الاستعانة بهم حتى يقربون لهم ما يبعده عن الله جل وعلا، لأنه قد يحصل شيء من ذلك، وإذا رؤي المكتوب قال هذا ما في شيء، هذا ما في شيء، ما هو بسحر ولا شيء إلا سحر، لأنه كتبها بنجاسة قاتلهم الله. النوع الثامن من السحر السعي بالنميمة والتضريب من وجوه خفيفة لطيفة، وذلك شائع في الناس. قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش هنا ما لم ألنا حاجة في هذا إلى آخر ما قال. ها؟ قال إلا إلا إلا خلنا نقرأ شو قلت النميمة على قسمين، تارة تكون على وجه التحريش بين الناس وتفريق قلوب المؤمنين فهذا حرام متفق عليه، فأما إن كانت على وجه الإصلاح بين الناس تسمى نميمة. نميمة إذا كان القصد منها الإفساد وأتلاف كلمة المسلمين كما جاء في الحديث ليس بالكذاب من ينم خيرا، أو يكون على وجه التخذيل والتفريق بين جموع الكفرة فهذا أمر مطلوب كما جاء في الحديث الحرب خدعة كما فعل نعيم مسعود رضي الله عنه في تفريقه بين كلمة الأحزاب وبين القريظة. في سنن أبي داود الحرب خدعة لغة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني بالفتح. جاء إلى هؤلاء فنما إليهم عن هؤلاء كلاما ونقل عن هؤلاء إلى أولئك شيئا آخر، ثم لأم بين ذلك فتناكرت النفوس وافترقت. وإنما يحذو على مثل هذا الذكاء والبصيرة النافذة والله المستعان. ثم قال الرازي فهذه جملة الكلام على أقسام السحر وشرح أنواعه وأصنافه. قلت ابن كثير وإنما أدخل كثيرا من هذه الأنواع المذكورة في فن السحر للطافة مداركها، لأن السحر في اللغة عبارة عما لطف وخفي سببه، ولهذا جاء في الحديث إن من البيان لسحرا. وسمي السحور لكونه يقع خفيا آخر الليل، والسحر الرئة وهي محل الغذاء. شلون محل الغذاء بين سحري ونحري؟ تقول عائشة لكن هي محل الغذاء. وسميت بذلك خفائها ولطف مجاريها إلى أجزاء البدن وغضونه، كما قال أبو جهل يوم بدر لعتبة انتفخ سحره أي انتفخت رئته من الخوف. قالت عائشة رضي الله عنها توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم بين سحري ونحري. وقال تعالى سحروا أعين الناس أي أخفوا عنهم عملهم والله أعلم. قال أبو عبد الله القرطبي وعندنا أن السحر حق وله حقيقة يخلق الله عنده، يخلق الله عنده ما يشاء. كلام مين؟ الأشاعرة. هذا كلام الأشاعرة. يخلق الله عنده، والأسباب عندهم غير مؤثرة عند الأشاعرة، ولكن يوجد المسبب عندها لا بها. يعني لو أن شخص عطشان وشرب 3 قوارير من هذه وروي، ما حصل له الري بشرب الماء، ما حصل له الري بشرب الماء، لكن حصل عنده، وجد الري لا به، ويحصل الشبع عند الأكل لا به عند الأشاعرة، لأن الأسباب لا أثر لها، بخلاف المعتزلة الذين يرون أنها مؤثرة بذاتها. وأهل السنة يقولون لها أثر، لكن الذي جعل لها الأثر الله جل وعلا. فهذا فرق ما بين أهل السنة والأشاعرة والمعتزلة. لهم مذهب، لهم في عقيدتهم في مذهبهم أمور مثلها. يقول الكرماني في شرح البخاري وعند الأشعرية أنه يجوز لأعمى الصين أن يرى بقة الأندلس. الصين في أقصى المشرق والأندلس في أقصى المغرب، وهو أعمى ما يشوف، ما يرى الشمس، يجوز أن يرى بقة الأندلس وهي صغار البعوض. لماذا؟ لأنه أشعري. السبب ما له قيمة، وجوده مثل عدم، ما في فرق بين الأعمى والبصير. لكن هل هذا الكلام وفيهم عباقرة وعقلاء وأذكياء ويصدر منهم مثل هذا الكلام؟ لكن كلما أبتعد الإنسان عن نصوص الوحيين عوقب بمثل هذه السخافات. فعلى الإنسان أن يعتصم بكتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وبفهم السلف الصالح وأئمة الإسلام، وإلا ما في فرق بينك وبينهم. إذا ابتعدت خلاص عوقبت. خلافا للمعتزلة وأبي إسحاق الأسفرايني من الشافعية حيث قالوا إنه تمويه وتخييل، قالوا من السحر ما يكون بخفة اليد كالشعوذة، والشعوذي البريد لخفاء سيره أو لخفة سيره. قال القرطبي ومنه ما يكون كلاما يحفظ ورقى من أسماء الله تعالى، وقد يكون من عهود الشياطين، ويكون أدوية وأدخنة وغير ذلك. قال وقوله عليه السلام إن من البيان لسحرا يحتمل أن يكون مدحا كما تقول طائفة، ويحتمل أن يكون ذما للبلاغة. قال وهذا أصح. قال لأنها تصوب الباطل حتى توهم السامع أنه حق، كما قال عليه الصلاة والسلام فلعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من بعض فأقضي له الحديث. فصل. وقد ذكر الوزير أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة رحمه الله في كتابه الإشراف على مذاهب الأشراف بابا في السحر، فقال أجمعوا على أن السحر له حقيقة إلا أبا حنيفة بأنه قال لا حقيقة له. ثم ذكر مسائل تتعلق بالسحر. على كل إن من البيان لسحرا، منهم من قال ذم ومنهم من قال مدح، والصواب أنه قد يذم وقد يمدح. إذا كان لمدح الحق والانتصار له وذم الباطل والرد عليه هذا ممدوح بلا شك، وإذا كان بالعكس لقلب الحقائق ونصر الباطل كما يفعله بعض من يتصدى في وسائل الإعلام لبعض الأمور مثل هذا لا شك أنه ذم وذم شديد. ها؟ لكن يكون فيها أشياء مما يرغبه الشياطين، مما يرغبه الشياطين. تعرفون أن هناك أمور تقرب من الشياطين وتبعد من الملائكة، وأمور بالعكس. يعني الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صورة، وابتلي كثير من الناس بالكلاب كما أنه ابتلي أكثر الناس بالصور، ويشكون من فزع الأطفال بالليل، بل يحصل لهم حتى الكبار يحصلهم أشياء مفزعة ومقلقة ويسألون عن السبب وعندهم هذه الأشياء، ولا يداومون على الأذكار التي تطرد الشياطين. قراءة آية الكرسي قال ولا يقربه شيطان. هذا السؤال له علاقة بما نحن فيه. قلت تزوجت امرأة وبعد الدخول عليها لا أستطيع جماعها، قالت لي إنها وهي صغيرة عمتها جعلت على فرجها شيطان يحميها من الاغتصاب وهي عمرها 5 سنين، فماذا أفعل؟ يعني له علاقة بموضوعنا، هذا له علاقة بموضوعنا. هذا نوع من السحر والالتصاق بالشياطين واستعانة بهم، فبالرقى يزول إن شاء الله تعالى. في الدرس الماضي في المسائل قال الرابعة وهي من أهمها ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع؟ هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ وقفنا عند هذه المسألة وجيء بهذا الكلام. قال الشيخ سليمان بن سحمان في تنبيه ذوي الألباب السليمة عن الوقوع في الألفاظ المبتدعة الوخيمة، وكذلك الكفر بالطاغوت لا يكفي في ذلك مجرد اعتقاد القلب فقط، كما قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتاب التوحيد: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان، وقول الله تعالى: ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال في المسائل في معنى الطاغوت الرابعة، وهي من أهمها: ما معنى الإيمان بالجبت والطاغوت؟ هل هو اعتقاد القلب أو هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ انتهى. فإذا تبين لك هذا فاعلم أن اعتقاد بطلان عبادة غير الله لا يكفي في النجاة وحده، بل لا بد مع ذلك من تكفيرهم والبراءة منهم ومن دينهم، والتصريح بذلك لهم بذلك وإظهار العداوة والبغضاء لهم. وقال الشيخ عبد الرحمن بن قاسم في حاشية كتاب التوحيد: وفيه معرفة الإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع، هل هو اعتقاد قلب أو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها؟ أي فالإيمان بالجبت والطاغوت في هذا الموضع هو موافقة أصحابها مع بغضها ومعرفة بطلانها، كفعل علماء السوء مع أهل الحق، حرفة يهودية ووراثة غضبية، ومطابقة الآية للترجمة أنه إذا كان الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت فهذه الأمة التي أوتيت القرآن لا يستنكر ولا يستبعد أن تعبد الجبت والطاغوت، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم قد أخبر أن هذه الأمة ستفعل مثل ما فعلت الأمم قبلها. وقال الشيخ عبد الله الدويش في التوضيح المفيد لمسائل كتاب التوحيد الرابعة إلى آخره: أي أنه ليس اعتقاد قلب لأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإنما هو موافقة أصحابها، فلما وافقوهم عليه جعله الله إيمانا بالجبت والطاغوت. ثم ذكر كلاما للشيخ ابن عثيمين والشيخ عبد الله الغنيمان الثاني. نعم، يقول الشيخ ابن عثيمين الرابع: وهي أهمها، أما إيمان القلب واعتقاد فهذا لا شك في دخوله في الآية، وأما موافقة أصحابها في العمل مع بغضها ومعرفة بطلانها فهذا يحتاج إلى تفصيل، فإن كان وافق أصحابه بناء على أنها صحيحة فهذا كفر، وإن كان وافق أصحابها ولا يعتقد أنها صحيحة فإنه لا يكفر، لكنه لا شك على خطر عظيم يخشى أن يؤدي به الحال إلى الكفر والعياذ بالله. هذوك أطلقوا، أولئك أطلقوا، والشيخ فصل في كلام الغنيمان يقول: الآية واضحة أن المراد موافقتهم ظاهرا مع بغضهم واعتقاد القلب ببطلان ما هم عليه، هذا هو الواقع، وإلا فإن اليهود كانوا يبغضون أهل الشرك عبد الأوثان، وكانوا يعرفون أن ما هم عليه باطل ومع ذلك يوافقونهم ظاهرا، والقصد أن الذي يوافق أهل الباطل في الظاهر وإن قال إن باطنه على خلاف ذلك لا يقبل منه ذلك، خصوصا في هذه المسائل التي تعد من أصل الدين. وقد عد العلماء من الردة عن الإسلام موالاة الكفار، مثل أن ينصرهم وأن ينصح لهم وأن يود ما هم عليه وأن يكون معهم. بعض الناس إذا وجد في بلاد الكفر ووجد عيد من أعيادهم دخل معهم وقد يتكلم بكلام أو يظهر من حاله أنه موافق لهم ليتوصل إلى الأكل من طعامهم، أنه جائع مثلا ويحتاج إلى طعام، هو لا يجوز الأكل مطلقا من طعامهم في هذه المناسبات التي يعتبرونها دينية، هذا لا يجوز مطلقا. لكن إذا اضطر إلى ذلك وهو جائع وجاهل ما يعرف الأحكام وأظهر لهم مثل ما يفعل في أيام العاشورة أو غيره من عند الرافضة، ويدخل معهم وهو سني وتجده يصيح ويلطم ومن علشان يأكل، فما الحكم في مثل هذا؟ اشتوى أبو عبد الرحمن يعذر بالجهل، ها؟ بين جاهل ومفطر، بين جاهل ومفطر. لكن لو وجد ميتة ودفع الاضطرار بالأكل منها، أيهما أولى، أن يفعل ما فعل أو يأكل من الميتة؟ يأكل من الميتة، لأن هذا علاقته بالعقيدة التي هي أصل الدين، علما أن ذبائحهم في حكم الميتة، في حكم الميتة. وبيح هذا نقول سواء أكل من طعامهم أو من الميتة هي ميتة على كل حال، ويبقى أن الميتة مباحة بالنص وهذا محرم بالاتفاق. نعم. الله أعلم، أنا ما أعرف هذا، لكن هذا حاصل. السائل الذي سأل ومن أهل الاختصاص، من أهل الاختصاص، السائل من أهل الاختصاص ويسأل عن الحكم، أشكل عليه أنه إذا نام تكلم بكلام لا يوجد في بلادنا ولم يطلع عليه ولم يعلن وما فيها الوسائل الموجودة الآن، شلون يطلع الكلام؟ مش أحلام، لكن له حقيقة ووجود. أحلامي أخبر عن أشياء موجودة في بلد يبعد عنه آلاف الأميال، يكون واقع. ولا عاد التفاصيل ما عندي منها خبر، يمكن أنهم لما سمعوا الفتوى عدلوا عنها وعدلوا ما أدري، لكن الفتوى موجودة في فتاوى اللجنة. وجدنا أهل العلم في السابق تكلموا عنه، هم مر بنا الكلام في التفسير، في تفسير آية البقرة، عرفنا أن الذين سخروا من الفتوى مخطئون، كانوا يقولون أهل العلم وش يدريهم عن هذه الأمور، وهذه أمور تخفى عليهم ولا يعرفونها، ويتكلموا فيما لا يعلمون إلى غير ذلك من الكلام. فإذا وجدنا أن لكلامهم أصلا، وصيغة السؤال من شخص من أهل الخبرة تدل على الجواب. شيء أي طاقة؟ ما أدري، لا أعرفها. والله بعض المراكز الآن يقول السفه بالنجوم، قال يجلس ويناظر النجوم، قال هذا النوع الأول ذكره ابن كثير عن الرازي، يعتبر من السحر، يعني من السحر، ها؟ بلا شك الشياطين هم أساس الشر، تعاويذ وغيرها. لا، وتجد أكثرهم ما يبينون عن كل ما يقرؤون، تجدهم يتمتمون ويهمسون ويذكرون أشياء يدخلونها بين الجمل التي ينفثون بها. اللهم صل على محمد.